عليك. طلع على جمال النبى. طريقة عم الشيخ محمد. هذا جميل. محمد يا ابو هاب ما شاء الله. ويرضى عليك. محمد يا قنطاو النبي انا من علمك ليس عليك. اذكر الله. ليس عليك يا عم الشيخ محمد يا ابو هاب. ده جميل. نعم. Thank you. الله. نعم الله يرضى عليك. Oh! عليك يا عم الشيخ محمد يا عبد الوهاب. ربنا يكرمك يا رب. طال في عمرك. جيب العدوين من دفع. Thank you. الله طلع على جمال النبي. أنا بقول يا عم الحاج صلى على رسول الله. إنه من كل شيء عليم. أنا الملك. شرع